لما الرابكة تتكلم يخليك تبال ما تسليك جري. أنا من نوع فريد بحروف زي الحريق بضرب على الحديد أفكاري بنزين والمجوة الولاعة لو بتخاف من النار ابعد عن السماعة. الميكروفون دور الباك أنا فارس وزن كيلو مزيكا الصحراء والبيت حصان أصيل ديريجن ديريجن ويا الله زعللها ولعها كله ياخد كبسولة الراب يبلعها المكان مفيش حفلة من غير نار واديك شايف الدخان تروح يمين او شمال انت في حالة اشتعال جوه وسط الادغال عاملين عليك احتفال مش هنقدر لما نجيب عليها وطيها ولعناها دمرناها واحنا بس اللي طافيين. شعر المزيكا هو نفوخك تحس انه فخ من عالم الفيوهات وتبخ وانك تنفجر من الايقاعات وكوردات تخزن معلومات وفحوصات كلمات استاذ الكلمات موسيقى شغاله الى ما لا نهايه تيجي الحاله عوامي كده من على الورا هقولك استحاله ثانيه بثانيه بورها بورها كلمه كبلورها اتفضلي على الورا على وقتها ولا بقولها خد مني التخطيطه الثانيه بعد الثمانيه خبطات متواليه متتاليه متتاليه متواليه وخدي بالك الشحوالك ازاي يا عمك خالتك وخالك مين قعدك وقومك وشالك احضر لي حضرة الموسيقى البارع يجيلك راب كلام ما تسمعه واحنا بنخترع بنبتدع تبتعد عن المايك وبلا شفتة انا مش راب المجنون بس انا مش انت يلا كله يعمل دوشة نقلب المكان كله ينفع يدور فوق هنضرب في المليان خد مني كلام الفاخر الساخر اللي بيجيب من الاخر لازم ما تبعد انت والمساخر اصلا خايف في الحاضر وانا حاضر في الغايب هتعمل المراكب تسبق البواخر غير مصايب احنا في زمن العجايب بنشوف الصغير شايب والشايب صغير عايب كل واحد ماشي في سكه هي سكه واحده سالكه سكه راب الربكه سواء على الكيك والسنير ولا عدل ابوكه لوك لوك لوك لوك لوك لوك لا كلامكم سكه شويه فكه واحنا مجمد جوه الملعب وانتوا خيال مقدم على الدكه عاملين زحمه وهيص على الفاضي ولازم ترضوا بحكم القاضي اختفائكم طبعا عادي من الناحيه دي والناحيه دي هيلم في الجوايز السنة دي ربكة برضه زي كل مرة هو ده العالي كم سلام بسيب لكل أغنية والعب كل حتة في المجرة والبشرية تبقى سامعة